مصطفى مصطفى التمثيل والنازل الداخلية في خاطرك اخوي عبد الرحيم الجبارو والنازل الوقاية المدنية من عند حمادة ولا فامي أباسين الصحة. الو الو الو البوليس اجي ودابا راها بانت لي قدت الحالة وخرجة في نص الليل علاش حوالة وركبة في الطوموبيل قدت الحالة وخرجة في نص الليل علاش حوالة وركبة في الطوموبيل يا ري يا ري الحاج الحاج علي دي من عدل فقيرة الصح والنزل السكانية في غضرك الدبابة والجزالة الوعرين. ألو ألو القواردية هي لعابة دارت هبية ثلاثة لي ما زال هي صهرانة علاش كتقلب ناس ديك الشيطانة ديال الله. أراني معمر هدي السيمانة أراني مجرجر أراسي أنا دقت المهراس دقت زولي في الراس وهي قصارة وأنا ما نشوف نعاس ودقت المهراس دقت زولي في الراس هي قصارة وأنا ما نشوف نعاس صغير. الو الو الكويس سورة تعالوا دابا وضربوا دورة راهي في